وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. قَالُون بِقَصْرِ الْمُنْفَصِلِ وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بياء السكت. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمس. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. الأصفهاني بالنقل وإبدال الهمس. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه الحلواني عن هشام. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمس. دليل إدغام التاء في السين من متن الطيبة وتاء تأنيث بجيم الظاء وتاء مع الصفير ادغم رضا حز أي أدغم التاء في الجيم والظاء والتاء وحروف الصفير السين والصاد والزاي رضا حمزة والكسائي وحز أبو عمرو وسجز خلف لازم لازم هشام له الخلف يضغم التاء في حروف سجز وهي السين والجيم والزاي. ولاحظ أن إدغام للحلواني لا يأتي إلا على الإدغام فقط لا يأتي على الإظهار. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. الأصفهان بتوسط المنفصل والنقل وإبدال الهمس. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه هشام من الطريقين والكسائي وخلف العاشر. وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. إدريس بالإدغام والسكت على المفصول. وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. مع القاعدين. مع القاعدين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض والنقل والإبدال. أنا آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. مع القاعدين. أنا وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. النقاش بالإشباع. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. حمزة بالإشباع والإدغام. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك